السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم 11 من رمضان وافق الخميس لعام 1445 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى به، وتقدم شيء من الكلام على هذا الحديث، لكن سبق التنبيه في درس أمس إلى حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قال في عشية عرفة وغدات جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة. الحديث في أولا في قوله كان، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أي رديف النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى ميناء، وإن كان يوهم في قوله في عشية عرفة خلاف ذلك، وأنه كان الرديف من عرفة، لأن الرديف من عرفة هو أسامة رضي الله عنه، وهو لم يسمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان رديفا له، إنما كان رديفا له من المزدلفة، وهذا الكلام قاله عليه الصلاة والسلام حين دفعوا من عرفة، قال عليكم السكينة، فهو سمع النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء في الأخبار الأخرى عن ابن عباس وغيره أنهم كانوا قريبين من النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعونه، وكان رديفه كما تقدم هو أسامة رضي الله عنه، وكاف ناقته حتى دخل محسرا، وأن هذا حتى يحصل رفق بالناس، وهذا مع الازدحام وكثرة الجمع في حال دفعهم من عرفات إلى المزدلفة، حتى دخل محسرا وهو من منى. هذه الكلمة وهو منى سبق الإشارة إلى أنها محتملة، قوله وهو من منى، وأنا ذكرت أنه ما معناها أنه قد يقال إنها من منى من جهة بعض المعاني، وراجعتنا هذه المسألة. أولا، المعروف في كلام أهل العلم أن محسن ليس من منى ولا من مزدلفة، هو برزخ وفاصل بين منى ومزدلفة، فهو يحد منى من جهة الشرق والمزدلفة من جهة الغرب، فهو فاصل بينهما. وكما أن جمرة العقبة على المشهور عند الجمهور ليست من منى، ومع ذلك فيه خلاف، منهم من قال إنهما من منى، والأقرب والله أعلم أنها من منى من جهة الاسم لا من جهة الحكم، أنها من منى من جهة الاسم لا من جهة الحكم. وفي بحث النفيس للعلامة المعلمي رحمه الله مختصر أشار إلى هذه اللفظة وإلى هذا المعنى، وقال ما يقارب هذا الكلام من جهة أنها من منى لا من الاسم في الاسم لا في الحكم كما أنه عرنة تقدم أنه ذكر في الحديث أنه لما كان في عرفة، وسبق أنه قال حتى أتى عرفة نزل بنمرة، والمعنى أنه أتى عرنة، و على هذا تكون هي من عرفة من جهة الاسم لا من جهة الحكم، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن بطن عرنة من جهة فعله، فلم ينزل بها بل وقف بعرفة وقال وارفعوا عن بطن عرنة في الحديث المشهور في هذا الباب، وكذلك محسر قال وارفعوا عن بطن محسر، وتقدم الإشارة إلى هذا الخبر، وأنه رواه أحمد بن طريق سليمان موسى عن جبير مطعم عند أحمد، وأنه جاء له طريق آخر عند البزار من حديث ابن عباس وكذلك ابن خزيمة، وأنه أيضا رواه الطحاوي شرحمعان اليثار من طريق آخر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن محسرا ليس من جهة من ليس من المزدلفة من جهة الحكم، من جهة الحكم، ولا من منى، ولا من منى، وكذلك عرنة، لكنها من جهة الاسم قد تأخذ هذا الحكم. جمعا بين الأخبار في هذا الباب، في هذا الحديث قال، ولما قال في حديث الفضل ابن عباس وهو أي محسر من منى، وهذا ينظر من هو من قال، وإن كان ظاهر هذا اللفظ أنه من الحديث وأنه من قول الفضل ابن عباس وأنها من منى، وهذا محتمل. وقد أورد المعلم رحمه الله إشكالا وتوقف في ثبوت هذه اللفظة، وقال ما معناه؟ لعلها مدرجة، مدرجة، وأنها غير محفوظة في هذا الخبر. وقال إن الراوي عن ابن عباس وهو أبو معبد نافذ، لأن الحديث من طريق الليث عن أبي الزبير عن نافذ مولى ابن عباس عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهم، فقال إن هذا الخبر لم يروى إلا من هذه اللفظة، لم تروى إلا من هذا الطريق، من هذا الطريق. وأنا أخذت كلامه هذا رحمه الله، التقطته منه وتتبعت يعني هذا الحديث من الطرق التي ساقها المصنف رحمه الله عند أحمد ومسلم، ويمكن بالتتبع يأتي له روايات أخرى، لكن تتبعته عند مسلم فرأيت الخبر من رواية عطاء عن ابن عباس عند مسلم، ومن رواية كريب عن ابن عباس، ولم يذكر أحد منهم ما ذكره أبو معبد نافذ، ما ذكروا هذه اللفظة وقول وهو من منى، وهو من منى، وإن كانوا اختصروا الخبر بخلاف رواية أبي معبد فإنها مطولة، أما رواية كريب وعطاء فهي مختصرة، ورواها مطولة كما رواها مطولة كما رواها الليث عن أبي الزبير، فرأيته في مسلم من رواية ابن جريج أخبرني أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس عن الفضل بهذا بنحو من هذا الخبر بنحو من هذا السياق الذي ذكره الليث عن أبي الزبير، فلم يذكر ابن جريج هذه اللفظة عند مسلم، وكذا عند أحمد لم يذكر هذه اللفظة وهو من منى، فهذا مما يورث الريبة في هذه اللفظة، في هذه اللفظة، لكن إن ثبتت كما تقدم فيجمع بين الأخبار في هذا الباب بأنها في الاسم لا في الحكم، يدل عليه أنها ليست موقف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في المزدلفة وجاوزها في منى، وأشرع عليه الصلاة والسلام. وتقدم الإشارة إلى محسر، و هل سبب المنع منه يعني ما هو سبب المنع على العلل التي ذكر أهل العلم في هذا الباب، ومنهم من توقف في هذا وقال لم يثبت شيء بين، لم يأتي شيء بين في سبب تحريك راحلته عليه الصلاة والسلام وإسراع فيها، وبعضهم قال كما تقدم أن السبب هو كونها أرض دامثة لينة قد يغوص فيها خف البعير فيصعب سير البعير ويشق على السير في هذه، فلهذا أسرع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون على يعني أن يكون سيره واحدا، سيره واحدا، فأسرع عليه الصلاة والسلام. وجاء عن ابن عمر وعمر رضي الله عنهما رضي الله عنهم أن جاء عنه وعن أبيه أنهما أن عمر رضي الله عنه كان يقول إليك تعدو قلقا وضينها قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها معترضا في بطنها جنينها. يعني أنه يقول إليك تعدو قلقا وضينها، والوضين هو الحبل، وأن الناقة من شدة العدو وكثرة المشي والمشقة والتعب ضعفت وهزلت حتى إن القيد الذي تربط به وتشد به ضعف لأنها ضعفت وهزلت. وذكر هذا وهذه أبيات عند مجاوزته لمحسر، فقيل لأن النصارى كانوا يحيون فيه شيئا من عباداتهم ذكروا هذا، وهذا جاء عن عمر عند ابن أبي شيبة وجاء عن ابن عمر مرفوعا موقوفا، لكن المرفوع لا يصح، بل بعض العلماء قالوا أنه في حكم الموضوع، إنما الثابت جاء عن عمر وعن ابن عمر. فهذا أيضا سبب آخر في سبب إسراعه عليه الصلاة والسلام في محسر، فالله أعلم. حديث جابر سبق الإشارة إلى شيء من فوائده حتى في قوله حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، والجمرة الكبرى والرمي ستأتي في باب آت إن شاء الله. قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، وجمرة العقبة هي تحية منى، تحية منى، ولهذا قالوا إن جمرة العقبة هي أول ما يرمى، وهي تحية منى، وهي تقوم مقام صلاة العيد في حق الحجاج في مقام صلاة العيد التي يصليها أهل الأمصار، فليس عليهم صلاة عيد ولا يشرع لهم في صلاة العيد إلا من وافق منهم صلاة العيد في الحرم مثلا، كان وقت نزوله الطواف نحو ذلك وافق صلاة العيد فلا بأس بذلك، أما صلاة منى فهذا لا أصل له ولم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا رمى الجمرة بسبع حصيات عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الإشارة إلى هذا. وفي حديث ابن عباس عند النسائي وأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخذ حصيات في يده فجعل يهزهن ويقول أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وسبق إلى أن الحصيات مثل حصى الخذ، والحصيات كما سيأتي إن شاء الله يأخذها من أي مكان من طريق، النبي أخذها من طريق عليه الصلاة والسلام وهو سائر وسائر إلى منى، من أي مكان أخذها فلا بأس به، ولو أخذها مثلا قبل أن يسير فلا بأس بذلك، فليس في حد محدود لمكان أخذها. يكبر مع كل حصاة، يقول الله أكبر، يقول الله أكبر، و هل قطع التلبية مع التكبير أو كان يلبي مع التكبير؟ هذا موضع خلاف. الجمهور قالوا إنه يلبي، إنه إذا ابتدأ في الرمي فإنه يقطع التلبية، والذي ثبت في الصحيحين من حديث الفضل بن عباس وفي الصحيحين من حديث أسامة أنهما قال فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، هذا نقل الفضل بن عباس، وابن عباس والفضل كان معه لما كان يرمي عليه الصلاة والسلام لأنه أردفه عليه الصلاة والسلام من المزدلفة إلى منى. أما أسامة فهو كما في صحيح مسلم انطلق في سباق قريش، ومع ذلك نقل رضي الله عنه أنه قال فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فيحتمل أنه أخذه عن الفضل، ويحتمل وهو أقرب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه يلبي، وهذا لا ينافي أن يكون انطلق في سباق قريش وأنه بعد ذلك لم يرمي حتى رمى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه انتظر، وهذا محتمل. وبدليل حديث أم الحصين رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها قالت: رأيت بلالا وأسامة أحدهما يظل النبي صلى الله عليه وسلم من الشمس وهو يرمي جمرة العقبة، فكان معه وهو يرمي جمرة العقبة. فهذا لا ينافي أن يكون لما نزل من البعير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق مع شباب قريش، ثم بعد ذلك أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرمي جمرة العقبة، فنقل أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. حتى هذه الغاية، هل مراد حتى فرغ من جمرة العقبة أو حتى شرع في جمرة العقبة؟ هذا في خلاف. الجمهور كما تقدم قالوا حتى رمى جمرة العقبة، يعني حتى شرع، وهذا من جهة المعنى قالوا إنه هو المتفق، لأنه بدأ في التحلل، فإذا بدأ في التحلل فإنه دخل في عبارة أخرى وهي عبارة التكبير والذكر، وكلا والموطن كله ذكر، ورمي الجمار والطواف البيت والسعي بين الصفا والمروة إقامة ذكر الله، لكن هذا نوع من الذكر قبل ذلك التلبية، ثم لما شرع في التحلل انتقل إلى ذكر آخر. جاء في رواية عند ابن خزيمة رحمه الله أنه قال حتى في آخر في الحديث زيادة، قال حتى قطع التلبية مع آخر جمرة، حتى قطع التلبية مع آخر جمرة. قال ابن خزيمة رحمه الله: وهذا خبر صحيح مفسر رحمه الله، يعني هذه الرواية مفسرة لما في الصحيحين، وهذه طريقة أهل العلم، تفسير الأخبار بالأخبار، تفسير الأحاديث بعضها بعض، جمع الروايات، وهذه طريقة أهل العلم، طريقة أهل العلم لمعرفة الأخبار، وهو جمعها فيفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، هكذا كانوا يفعلون في معرفة المتون وفي معرفة الأسانيد. يعني في معرفة المتون يجمعونها وينظرون بين هذه المتون حتى يتبين الخبر وتجتمع ألفاظه ويفسر بعضها بعضا، فلا يقدم تفسير أحد من أهل العلم على تفسير الحديث بالحديث، فإذا جاء لفظة من الحديث مفسرة كانت هي المعتبر والمقدم في هذا. وهذه الطريقة التي يسلكها العلم. والحافظ بن حجر رحمه الله برز فيها تبريزا عن فتح الباري، وهذه أيضا طريقة أهل العلم فقهاء الحديث في النظر في الروايات وجمعها. وابن القيم رحمه الله له طريقة عجيبة في هذا، وقبله شيخ الإسلام، وهكذا أهل العلم قبل ذلك رحمة الله عليهم، وكما تقدم عن ابن خزيمة وعن ابن عبد البر وأمثالهم. وكذلك أيضا في معرفة الأسانيد، الأسانيد يقولون إذا أردت أن يتضح لك الباب فاضرب بعضه ببعض، كما يقول علي بن المديني، وهذا كلام معناه لعبد الله المبارك، حتى قالوا الباب لا يتبين، أو قال الحديث لا يتبين خطأه من صوابه حتى تضرب بعضه بعض، وفي لفظ حتى تجمع طرقه، وهذا الكلام جاء كما تقدم عن مبارك عن علي المديني، وقبله عن ابن مبارك، فكانوا يجمعون الأسانيد، جمع الأسانيد يتبين الصواب الخطأ. يعني مثل ما تقدم معنا في رواية في حديث الفضل بن عباس في قوله وهو من منى، وهو من منى في محسر، فهذه ينظر ويستقصى في الأخبار، فبعضها العلم قال هذا المعنى، هذا المعنى، وأنه بالنظر إلى الخبر في هذا الباب لم توجد هذه اللفظة في الروايات الكثيرة من الحفاظ رووه فلم يذكروا هذه اللفظة، مما يوقع الريبة في ثبوتها. فقول كبر مع كل حصات، هذه اللفظة تفسرها الرواية الأخرى على هذا القول، وقيل إنه نعم، إنه قطع التلبية مع أول تكبيره، وإن كان القول بأنه يلبي ويكبر الجمع بينهما قد يقال موضع نظر، يعني ظاهر كلام الخزيمة رحمه الله أنه يلبي ويكبر، لكن قد يرد عليه إشكال. التكبير متتابع في الغالب، لأنه حين يأخذ الحصيات يقول الله أكبر الله أكبر، يرمي، هذه السنة ليس بينها فصل. فإذا كان الرمي متتابع في الغالب ما يكون فصل، فكيف يقال إنه يلبي؟ هذا يؤدي إلى التأخر في والفصل بين الرمي، فالله أعلم. يكبر مع كل حصات، وظاهر رواية الصحيحين قال يكبر مع كل حصات، ولم يذكر أنه كان يلبي، وهذا قد يوهن في هذه اللفظة، وإن كان ابن خزيمة رحمه الله صححها. يكبر مع كل حصات منها حصى الخذف كما تقدم، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر، وهذا سيأتي. والآن الجمرة تغيرت حالها ويرمي من أي جهة، وسيأتي له كما تقدم باب مستقل. عن عمر رضي الله عنه قال كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير. قال فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس، رواه الجماعة إلا مسلما، لكن في رواية أحمد وابن ماجه أشرق ثبير كي ما نغير. وهذا الحديث نعم رواه البخاري، هو عزاه الجماعة إلا مسلم باللفظ الأول، وهو عند البخاري والترمذي والنسائي من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عم ميمون عن عمر. هذا عند البخاري والترمذي والنسائي من طريق شعبة عن أبي إسحاق. والبخاري قال في رواية البخاري قال شهدت عمر يقول عمرو ميمون يقول شهدت عمر، يعني هذا أنه حضره وتابعي كبير. ورواية أحمد وأبي داود من طريق الثوري عن أبي إسحاق، فهو عند البخاري والترمذي والنسائي رواية شعبة عن أبي إسحاق، وعند أحمد وأبي داود من طريق الثوري عن أبي إسحاق. ومعلوم الرواية شعبة عن أبي إسحاق وكذلك رواية الثوري عن أبي إسحاق رواية متينة وجيدة، ويكفي الحديث خرجه البخاري، لكن مع ذلك من رواية شعبة ومن رواية أبي إسحاق. نعم، وروى أحمد وأبو داود من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو ميمون عن عمر رضي الله عنه. أما طريق ابن ماجه الذي عزاه إليه طريق ابن ماجه الذي قال رواه أحمد وابن ماجه، وطريق ابن ماجه من رواية أبي خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق ورواية أحمد في رواية ابن ماجه وفي رواية لأحمد هذه زيادة أشرق ثبير كي ما نغير، يعني لأجل أن نغير، بهذه الزيادة عند أحمد وابن ماجه. وتقدم أن رواية ابن ماجه من طريق حجاج، حجاج هذا هو ابن أرطات، لكن ابن أرطات يغني عنه ويقوي أو يقويه أنه عند أحمد من طريق الثوري عن أبي إسحاق، فقد تابع الثوري حجاج ابن أرطات، فلا يضر رواية ابن ماجه من طريق حجاج بن أرطات. فالرواية عند ابن ماجه من رواية حجاج بن أرطات عن أبي إسحاق زيادة كي ما نغير، لكن تابعه الثوري عند الإمام أحمد، فبهذا صحت هذه الزيادة أشرق ثبير كي ما نغير. المراد أشرق شروقه طلوعه، وإن كان يفرقون من جهة المعنى من أشرقت الشمس وشرقت، لكن هنا المراد به هو طلوعها، لكن من جهة الاشتقاق بالهمز من جهة الزيادة بالهمز، يقال شرقت الشمس إذا طلعت، أشرقت إذا ارتفعت، أشرق من الرباعي، ولهذا تشرق الشمس أي تطلع، وتشرق وترتفع. ولهذا في الحديث الصحيح لا صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، تشرق أي ترتفع الشمس، وقيل حتى تشرق، روية تشرق أي تطلع، وروية حتى تشرق، ورجحت هذه الرواية لأنه جاء في الأخرى حتى قيد رمح، وقيد رمح هو بإشراقها لا بشروقها، بإشراقها لا بشروقها، إشراقها ارتفاعها وشروقها طلوعها. وهذا يبين الفرق بين زيادة المبنى بزيادة اللفظ، فزاد الشروق وارتفعت لأنها زادت من جهة اللفظ، ولا شك أن زيادة المبنى هنا زادت فيها من جهة صفة شروقها وهو ارتفاعها. ويقال حتى قال بعضهم إن قوله أشرق ثبير بالهمزة المكسورة، اشرق اشرق يعني لتطلع، ضبطه بعضهم بإشرق ثبير أي لتطلع عليك الشمس، لكن المعروف الرواية كما ذكروا أشرق ثبير، أشرق ثبير، كأن المراد أنهم يخاطبونه ومنزله منزلة من يدرك ويفهم، فخاطبوه قالوا لتطلع عليك الشمس، فالمعنى أشرق لتطلع عليك الشمس ليس المعنى لترتفع الشمس. وكانوا يقولون كما في رواية لعلها عند أحمد وغيره لا أذكرها الآن، أنه قال وكانوا يقولون إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعصائب على رؤوس الرجال فإنهم ينفرون أو يفيضون من المزدلفة. فالنبي خالفهم عليه الصلاة والسلام في هديهم، فخالفهم في وقوفه في عرفة، فكانوا لا يخرجون من الحرم، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فوقف بعرفة، وقف بعرفة، وخالفهم أيضا في المزدلفة. فهنا قال نعم أشرق ثبير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس، فأفاض قبل طلوع الشمس، فقولوا فأفاض أي النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله فأفاض قبل طلوع الشمس هذا مفسر برواية جابر عند مسلم حتى يسفر جدا، حتى يسفر جدا، عند أحمد حتى أسفر كل شيء، حتى أسفر كل شيء يعني أضاء كل شيء وعم الضوء والنور، لكن الشمس لم تطلع حتى الآن، إنما قربت لظهور الضوء وظهور بيان كل شيء وظهور كل شيء، حتى أسفر جدا فأفاض قبل طلوع الشمس. وهذا يبين أن هذه العبادات مؤقتة، مؤقتة، وأن عليه أن يكون أن تكون عبادته على هذا الهدي، هذا من أعظم الهدي، مخالفة للمشركين. ويقال فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بمخالفة المشركين في أمور كثيرة، ومخالفة أهل الكتاب في هذا الأمر أمر بمخالفتهم، ومن أعظم الأمور في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وهو الحج، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. وهذا هو السنة للحاج، أن يبقى في المزدلفة إلى ما بعد صلاة الفجر، ثم بعد ذلك يذهب إلى إن تيسر إلى موضع المشعر الحرام، موضع الجبل، وقد أزيل الآن، وإلا كما قال على النبي عليه النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف، فوسع ويسر عليه الصلاة والسلام. وهذا هو السنة للحاج أن يبقى، وخصوصا الأقوياء، أما الضعفاء فالنبي قدمهم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أحاديث وستأتي الإشارة إليها إن شاء الله في مسألة تقدم الضعفة، وأن لهم أن يخرجوا بعد نصف الليل، بعد نصف الليل، كما في الأحاديث بحديث عائشة وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله في درس آتي. أسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.